ولهذا نبي الله موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. كان له زوجات لا شك، كان له إخوة أبناء عمومة غير ذلك. لما قال له الله عز وجل تعال ذهب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. عائشة سمعته قالت: إذن لا يختارنا رسول الله. يعني خلاص زاد بنا، يريد الرفيق الأعلى. كان سماويا، اتصل بالسماء، الرفيق الأعلى. إذن لا يختارنا. ولهذا لا يستبعد حين ترى مثلا رجل مثل عمر بن الخطاب يحكم هذه كما يعبر بالتعبير العصري الإمبراطورية الكبيرة ويمشي بثوب مرقع. هو يستصغرها، هو يستصغرها في ذات الله، هو يستصغرها في قبال السماء هذه الواسعة وما فيها من ملائكة تعبد الله عز وجل وتوحده، ويستصغرها أمام جنة الله عز وجل، ويستصغرها أمام ذات الله عز وجل. يستصغر كل شيء. اليوم عامة الانحراف، عامة الضنك من الإخلاد إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض ونسيان السماء ونسيان الله عز وجل، نسيان الله عز وجل، نسيان أمر الآخرة، نسيان الجنة التي في السماء. الإنسان إذا أخلد إلى الأرض صغر وأخلد إلى من على الأرض. الله عز وجل حين ذكر العالم الذي ترك الآيات قال: ولكنه أخلد إلى الأرض. ولكنه هناك تقدير، هناك محذوف مقدر، كان معه هذه البركة التي جاءت من السماء، جاءت من فوق العرش، آيات الله عز وجل، تركها وأخلد إلى الأرض. اليوم ما يعظم معظم كافرا كفر بالله عز وجل إلا من الإخلاد إلى الأرض ونسيان أمر السماء. ولهذا الله عز وجل حين قال في أمر المجاهدين لقنهم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، حسنى فيها طاعة الله عز وجل وتحقيق أمره، وحسنى أخرى فيها لقاء الله عز وجل. ولا حسنى إلا ما كان لله وبالله ولل وكل هذا فان. ولهذا سبحان الله لما ذكروا مثلا سجن ابن تيمية، ابن القيم في الوابل الصيب يصور حال الشيخ وما عنده من سكينة، أنهم كانوا يأتون إليه وقد ضاقت صدورهم مما ألم بهم، شيخهم مسجون وهم مشردون مراقبون. يقول: فإذا جئناه وجدناه أسمح منا نفسا ويحدثنا حتى ننسى ما بنا ونستروح غاية. هذا معنى كلامه. لماذا؟ لأنه كان سماويا، هو الأمر في السماء. وإنما يخشى ما يخشى أن يقع منه قنوط أو تقنيط أو إبعاد عن الله عز وجل، فهذا أمر كبير في نفسه أن يعاتبه الله عز وجل على شيء. وأما ما سوى ذلك فهو هين غاية. وإن عجبي لا يكاد ينقضي من أولئك الذين بين فترة وأخرى يأتيك ويقول لك: أنا أريد أن أنتحر. لماذا تريد أن تنتحر؟ والله للضغط الفلاني أو للشيء الفلاني أو كذا أو كذا. هو من شدة إخلاده إلى الأرض وتعلقه بالناس إذا فقد شيئا من هذه الدنيا الفانية صار يريد أن يفتك بنفسه، يريد أن يموت، وهو لم يضمن أن له مكانا أو لم يتعلق بأمر السماء، يعني وكأنه لا آخرة أو لن يسأل عن هذه النفس.